أصول الفقه من باب تحقيق المناط. إذا وجد المناط يعني إذا وجدت العلة ترتب الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالحكم باق في كتاب الله وفي سنة رسوله، لكن متى ما وجد أهله المستحقون له فإن الحكم يتعلق بهم. لكن لا يعني أن عمر ألغى سهم المؤلفة يعني ونسحه، لأنه ليس لعمر ولا لغير عمر أن يفعل ذلك. نعم. وكلام وكلام الخرقي يقتضي أنه يقتضي أن أخذ المكاتب أن أخذ المكاتب أخذ مستقر، ووجهه أن حاجته لا تنتفع إلا بما يغنيه، فأشبه الفقير. فلو لزمه رد ما أخذ بعد أداء الكتابة لبقي فقيرا محتاجا. يعني هذا رأي للخرقي رحمه الله، وهو من تعلمون من علماء المذهب. فالرواية التي تقدمت معنا هنا تقول بأن المكاتب إذا أخذ ما يزيد عن حاجته فإنه يرده، لكن الخرقي رحمه الله يقول بأن المكاتب لا يرد، لا يرد ما أخذه. لماذا؟ لأن ما أخذه سابقا ماذا فعل به؟ دفعه لتحرير نفسه، فإن بقي معه شيء فهو فقير، لأنه بعد أن تحرر ودفع ما عليه من دين لسيده، دفع قيمته لسيده، أصبح محتاجا لما يتمول به ولما يقتات به ولما يستعين به على مستقبل حياته. فما يبقى معه يعطى له ولا يؤخذ منه، وهو رأي وجيه. نعم. مسألة. وأربعة يجوز الدفع إليهم مع الغنى: العامل والمؤلف والغازي والغارم لإصلاح ذات البين، لأنهم يأخذون لحاجتنا إليهم، والحاجة توجد مع الغنى. يعني لا ينبغي أن يفهم أن كل هؤلاء الأصناف الثمانية الذين يجوز دفع الزكاة إليهم أنها إنما تعطى إليهم لفقرهم. لا، بعض الناس تعطى لهم لفقرهم، وبعضهم تعطى لهم لمعنى آخر حتى وإن كانوا أغنياء في أنفسهم، وهم الغارم والمجاهد والمؤلف قلبه والعامل عليها. هؤلاء يأخذون منها وإن كانوا أغنياء، لأنهم يعملون لمصلحة المسلمين. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم، ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته، ولا إلى كافر. فأما صدقة التطوع فيجوز دفعها إلى هؤلاء وإلى غيرهم، ولا يجوز دفع الزكاة إلا بنية، إلا أن يأخذها الإمام قهرا. وإذا دفع الزكاة إلى غير مستحقها لم يجزه إلا الغني إذا ظنه فقيرا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب من لا يجوز دفع الزكاة إليه: لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، رواه النسائي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، وهو حديث حسن. المقصود بذي المرة يعني ذي الجلد والقوة، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. فهذا الإنسان الذي يستطيع الكسب لا يحل له أن يسأل، ها؟ لأن يأخذ أحدكم فأسا فيحتطب به فيبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالصدقة هذه لا تحل، يعني لا تجوز شرعا، حتى وإن لم يعلم صاحب الزكاة ولم يعلم الإمام. يعني جاءك إنسان فظننت أنه فقير وسألك أو أقسم لك بالله فأعطيته، أنت برئت من هذا في ظاهر الحال، لكن هو في حقيقة حاله لا تجوز له هذه، يأكل حراما، يأكل سحتا، فإنه لا يجوز له أن يأخذه، لأنه هذا ليس من أهله، ليس من أهله، فإنه لا يجوز له أخذه. وبعض الناس يتساهل في هذا والعياذ بالله ويتخذونه طريقا للكسب كما قلنا، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحل لغني، المقصود الغني غير من ذكر سابقا، غير الأربعة الأصناف وهم العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمون والمجاهدون في سبيل الله، غير هؤلاء الأصناف لا يجوز دفعها إليهم إذا كانوا أغنياء. لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب، يعني لقادر على الكسب، إنسان ليس به عاهة يستطيع أن يذهب فيكتسب ما يسد به حاجته ويقيت نفسه وعياله، فإنه لا يجوز له أن يأخذ من هذه الصدقة. نعم. مسألة، وفي ضابط الغنى روايتين، إحداهما أنه الكفاية على الدوام. في ضابط الغنى روايتان. مسألة، وفي ضابط الغنى روايتان، إحداهما أنه الكفاية على الدوام، الكفاية على الدوام بصناعة أو بكسب أو أجرة أو نحوه، لقوله في حديث قبيصة: ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما، حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش. فوجه الحجة أنه قد أباحه المسألة إلى حصول الكفاية بقوله حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش، ولأن الغنى ضد الحاجة، والحاجة تذهب بالكفاية وتوجد مع عدمها. والرواية الثانية أنه الكفاية أو ملك 50 درهما أو قيمتها من الذهب، لأن في حديث ابن مسعود قيل يا رسول الله ما الغنى؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب، 50 درهما أو قيمتها من الذهب. قال الترمذي: هذا حديث حسن، فعلى هذه إن كان له عيال فله أن يأخذ لكل واحد 50 درهما، نص عليه. إلا أن الحديث ضعيف، لأنه يرويه حكم بن جبير، وقال البخاري هو ضعيف. يعني هذا الكلام في بيان حد الغنى، متى يكون الإنسان غنيا فلا يجوز له أن يسأل ولا يجوز أن تدفع الزكاة إليه. الرواية الأولى تقول: من كان له كسب مستقر، يعني إنسان عنده تجارة، عنده صنعة، عنده أجرة، كالموظفين الآن كل موظف يأخذ أجرة، فإذا كان الإنسان له دخل هذا لا يجوز، يعني إذا كان هذا الدخل يفي بحاجاته الأساسية لا يجوز له أن يأخذ، وهو يعتبر بذلك غنيا. وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث قبيصة فقال: إلا رجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، يدل على أنه في السابق كان له مال، فهذه الجائحة، هذه الآفة، هذه المصيبة أخذت ماله فأصبح فقيرا، فإنه يعطى حتى يكسب قواما من عيش، يعني حتى يستطيع أن يعيش عيشا مستقرا. وكان بين ذلك قواما، يعني لا هو الشيء الزائد إلى حد الترف ولا هو الشيء يعني القليل الذي لا يسد حاجته، هو إنما هو الأمر الوسط. نعم، هذه الرواية الأولى. والرواية الثانية تقول أنه من كان يملك 50 درهما أو وزن ذلك أو قيمة ذلك من الذهب، فهذا هو الغني، يعني من كان لديه هذا المقدار. وعلى ذلك فإذا كان له أبناء أو كانت له أسرة يعيلها، فإنه ينبغي أن نقدر بناء على هذه الرواية في كل واحد من هؤلاء ملكه لهذا المقدار. فلو كان له 4 أبناء مثلا صغار هو يعيلهم وهو الخامس، فإنه بناء على هذا إذا كان يملك 250 درهما فإنه غني. وهذا تحديد بناء على ما ورد في بعض الأحاديث، وإن كان العلماء تكلموا في هذا الحديث وذكر الإمام البخاري رحمه الله في راويه أنه ضعيف. نعم. المهم، ما اعتبر المرد في ذلك أنه ما اعتبر في العرف أن هذا الإنسان غني، أن هذا الإنسان لديه كفايته، فإنه لا يجوز أن يعطى، حتى ولو كانت هذه الكفاية أو هذه الحاجة، عفوا، لو كانت هذه الحاجة في آلة مهنته. يعني إنسان مثلا لديه سيارة تساوي مثلا 20,000، لكن هذه السيارة هي وسيلته للكسب، هذه السيارة لو بيعت ورجع ثمنها على عدد من الفقراء في مستوى أقل لأصبحوا أغنياء سدت حاجتهم، ولكن هذا الرجل سيارته هذه هي وسيلة كسبه، فلو كان فقيرا لا يملك إصلاح سيارته، لا يملك ما يصلح به هذه السيارة، فتعطلت هذه السيارة فإنه فقير، يعطى ما يصلح به سيارته حتى وإن كان صاحب مصنع أو صاحب زراعة أو صاحب حرفة، إذا كانت هذه وسيلته للكسب مختلة ولا يملك ما يقومها بها فإنه يعتبر محتاجا ولا يكون غنيا، حتى وإن كان ما يعمل به أو إن كانت آلته أو وسيلته للكسب لو بيعت لأصبحت يعني لأغنته أو أغنت غيره، لأن هذه وسيلته ليست معدة للبيع وإنما هي طريقه للكسب وإعالة نفسه. نعم. مسألة: ولا تحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم وهم بنو هاشم ومواليهم إلا لغزو أو حمالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الصدقات أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد، وحكم مواليهم وهم معتقوهم حكمهم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي رافع: فإن موالي القوم منهم، حديث صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كرمه الله وشرفه وأعلى شأنه، ومن تكريمه صلى الله عليه وسلم تكريم آله، تكريم آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم قرابته، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن تكريم الله لهم أنه وتكريمه لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه منعهم من الصدقة، منعهم من الزكاة، لا يجوز أن يأخذوا من الزكاة، وما ذلك إلا لأن الله سبحانه وتعالى قد جعل لهم نصيبا في الكي في بيت مال المسلمين، ها؟ جعل لهم نصيبا في الكي، فلذلك ليسوا محتاجين لأموال الصدقة التي هي الزكاة، لأن هذه الصدقة في الواقع هي أوساخ الناس، قل من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي طهرة، والشيء الذي يطهر عادة يطهر الأنجاز، حتى وإن كانت هذه الأنجاز والأدران معنوية وليست حقيقية، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى في فم الحسن رضي الله عنه وهو طفل صغير، هذا الطفل تناول تمرة من تمر الصدقة من تمر الزكاة فلاكه فوضعه في فيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: كخ كخ، إن الصدقة إنما هي أوساخ الناس، وإنها لا تحل لمحمد وآل محمد. وثبت أيضا أن الفضل بن العباس رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يوليه على عمالة الزكاة حتى يأخذ منها، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصدقات لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، لذلك قال العلماء إن آل الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يأخذوا من الصدقة باعتبار فقرهم، ولا يجوز أن يأخذوا منها أيضا بناء على عملهم، لا يجوز أن يعملوا فيها ويأخذوا من هذا المال، من هذا المال. هذا في الحقيقة يعني الحكم مقرر ثابت، وكذلك مواليهم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وثبت قال: من ادعى لغير أبيه أو انتسب إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. يعني لا يجوز أن ينتسب مثلا فلان فيقول الحربي أو الهاشمي أو كذا وهو ليس منهم ولا مولى لهم، لكن يقول الهاشمي ولاء أو الحربي ولاء، يعني مولاهم فهو منهم، يجوز أن ينتسب إليهم بالولاء. فلا يجوز أن تدفع الصدقة لبني هاشم ولا لمواليهم، ولا يجوز أيضا أن يعملوا فيها ويأخذوا عنها أجرا، وهذا مما استجر فيه بعض متأخر العلماء: هل هذا الحكم يعني باق ويعني لازم حتى في هذه الأزمنة التي تغيرت فيها كثير من الأمور، أم أن المسألة جد فيها جديد؟ فبعض العلماء يرى، بعض متأخر العلماء يرى أن هذا الأمر كان عندما كان بيت مال المسلمين منتظما، وكان كل إنسان له فيه عطاء، وكان بنو هاشم لهم سهم من الفيء، فما كانوا محتاجين، لكن بعد أن فسد نظام بيت المال من قديم الزمن، طبعا هذه المسألة ليست جديدة، بعد الخلافة الراشدة وغيرها تغيرت الأحوال، ف أصبح بيت المال على غير ما كان عليه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد الخلفاء الراشدين. فلذلك إذا كانوا هؤلاء فقراء ما الحيلة وما هي الوسيلة لدفع حاجتهم؟ فرجح بعض العلماء أنهم يعطون ضرورة لأن منهم فقراء ولا يأخذون شيئا من بيت المال، وبعض العلماء قال بأنهم لا يعطون حتى وإن كانوا فقراء عملا بالنصوص الواردة في ذلك، وبعض العلماء يقول بأنهم لا يأخذون من الصدقة الواجبة يعني الزكاة، لكنهم يأخذون من صدقة التطوع لأنها غير واجبة، وبعض العلماء يعمم النهي يقول لا يأخذون من الواجبة ولا من المفروضة. والحقيقة أن الإنسان إذا كان فقيرا ليس له ما يسد به حاجته في مثل هذه الأزمنة فإنه لا بأس من إعطائه سدا لحاجته. نعم. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا. ويدخل في حكم بني هاشم بنو المطلب. بنو المطلب بطن من بطون قريش، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اختصهم بالتسوية ببني هاشم في إعطائهم من سهم ذوي القربى، فلله وللرسول ولذي القربى في الفيء، في مسألة الفيء اختصهم الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك. وعندما سئل وتغيظ بعض بني بطون قريش لماذا لم يعطهم، قال عليه الصلاة والسلام: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، إنهم لم يفارقون لا في جاهلية ولا في إسلام. والسبب في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أعلن دعوته وقامت قريش بالتضييق عليه حتى حصروه في الشعب وحصر معه بنو هاشم قومه، دخل معهم في هذا الحصار بنو المطلب مجابرة ومواساة لهم. بنو المطلب هم البطن الوحيد من بطون قريش الذي أنكر هذا الأمر ودخل معهم في الحصار طواعية، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام رأى لهم هذا الحق. بعض العلماء يرى أن بني المطلب منهم الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي من بني المطلب، فيرى أنهم أيضا لا يعطون من الزكاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام جعل لهم سهما في الفيء. وبعض العلماء يقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام أدخلهم في الفيء يعني مواساة لهم وتقديرا لما قدموه في معاونتهم للمسلمين. نعم. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى الوالدين وإن علوا، ولا إلى الولد وإن سفل، ولا من تلزمه مؤونته كالزوجة والعبد والقريب، لأن نفقتهم عليه واجبة، وفي دفعها إليهم إغناء لهم عن نفسه فكأنه صرفها إلى نفسه. يعني هذا الإنسان لا يجوز له أن يدفعها إلى هؤلاء لأن هؤلاء تلزمه نفقتهم، فهو متهم في حقهم، لو دفعها إلى أبيه أغناه عن مطالبته له بالنفقة، وكذلك لو دفعها لولده ولو دفعها لزوجته أو دفعها لمن تجب عليه نفقته كولده أو خادمه فإنه بهذا يدفع عن نفسه مطالبتهم له بالنفقة، فلذلك لا تجوز لأنه يجر بهذا مغنما إلى نفسه، لا تجوز ولا يبرأ، يعني لو دفع إلى هؤلاء يعتبر كأنه لم يدفع الزكاة. مسألة: ولا يجوز دفعها إلى كافر لغير تأليفه لقوله صلى الله عليه وسلم: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، ولأنها مواساة تجب على المسلم فلا تجب للكافر كالنفقة. يعني الكافر لا يجوز أن تدفع له الزكاة ولا يبرأ الدافع إليه من عهدة الزكاة إلا إذا كان القصد من دفعها إليه تأليف قلبه على الإسلام، فإنه يجوز حينئذ أن تدفع له الزكاة. والسبب في ذلك ما ذكر في الحديث الذي ورد عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، قال: فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فقوله الضمير في أغنيائهم وفقرائهم يدل على أنهم مسلمون لأنهم شهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فلذلك هم مسلمون. فالضمير هنا أغنياءهم وفقراءهم مختص بهم وهم مسلمون، فالفقراء حينئذ يكونون من جنسهم لا من غيرهم، وهي مواساة، والمواساة لا تجب للإنسان المسلم، لا تجب على الإنسان المسلم للكافر، وإنما تجب لأخيه المسلم للمسلم على المسلم. نعم. إلا أنه ثبت عن بعض الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أنهم أعطوا أهل الذمة المحتاجين من بيت المال، وهذا الحقيقة من رعاية العدل الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وقد ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجد رجلا من أهل الذمة، رجلا كبير السن، يتوكأ على عصاه ويسأل الناس، فعندما سأل عن حاله أخبر أن هذا رجل من أهل الذمة يسأل ليحصل الجزية، فبكى. بعض الروايات تقول إن عمر رضي الله عنه بكى وقال: ما أنصفناك، أكلنا شبيبتك وتركناك تتكفف الناس، يعني تسألهم. ثم أمر أن يفرض له ولأمثاله من بيت مال المسلمين. لكن هؤلاء أهل الذمة لأنهم يعيشون في كنف الدولة الإسلامية، فلذلك لهم إذا دفعوا الجزية لهم مال المسلمين وعليهم ما على المسلمين. وأما الكافر الأصلي الذي لا عهد له ولا ذمة فلا يدفع له إلا على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو مسألة تأليف قلبه على الإسلام، وما عدا ذلك فلا يجوز أن تدفع إليه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.